جزاك الله خير شيخنا، ما حكم قطع الأرحام بأمر من أبوك؟ لو أمر الوالد بالمعصية لا يطاع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله أمرك بصلة الأرحام وحذرك من قطيعتها، وقال كما في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع، فلا يطاع الأب في معصية الله عز وجل. لكن لك في هذا مندوحة أن تداري فتصل بغير علم الوالد، والصلة أنواع كثيرة، قد ما تحضر عزيمة معينة لكن ممكن تمر وتسلم في وقت مناسب، ممكن ترسل رسالة، ترسل اعتذار، ممكن ترسل تهنئة، ممكن ترسل صدقة، ممكن تصل بأي طريقة فتقع في الخير دون أن تغضب والدك. والله الموفق لكل طاعة.